فاجئ فاجئتني فجأة فجائية حجبتني فجوة فضائية عجبتني أو أو أو أو أو نظرة عيني ها ها ها ها أول ما جت فجأة فاجئ فاجئتني فجأة فجائية حجبتني فجوة فضائية عجبتني أو سانت لعسم وكسفني وسألت وجاوبت سألتني معرفتش أجاوب حرجتني سمحتلي قلت وسمعتني سنحتلي فرصة تسمعني ولسانت لعسم وكسفني وسألت وجاوبت سألتني معرفتش أجاوب حرجتني حسيت الجو حر برد دافي ساعة نار قررت من قصص قدر يمكن حوار ما لقيتش فاضل قدامي غير نظرة ثابت في المكان ولقيتني بقولها بلساني انا شايفك انت شايفاني وانا سامعك انت سامعاني ما لقيتش فاضل قدامي غير نظرة ثابت في المكان ولقيتني بقولها بلساني انا شايفك انت شايفاني وانا سامعك انت سامعاني اصلا دي جزء من احلامي اصلا انا بحبك من زمان انا بحبك ليل ونهار وعنيها ابتسمت وقالت لي كلام مش قادر انا والله في يوم انسى قالت لي موافقه وهشوفك بكره جن مني كلامك يا ابن الايه انا نفسي اعيش لو يوم وياه دي فجاه ضحكت وعنيها ابتسمت وقالت لي كلام مش قادر انا والله في يوم انسى قالت لي موافقه وهشوفك بكره جن مني كلامك يا ابن الايه انا نفسي اعيش لو يوم وياك